بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة التاسعة والعشرون من هذا البرنامج الذي نقوم فيه بشرح مقرر النحو على المستوى الأول لكلية الشريعة، وهي أيضا لا تزال في باب العلم، وذلك في أننا سننظر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى في ما إذا اجتمع عندنا اسم وكنية، أو كنية ولقب، أو اسم ولقب، كيف نعربهما مع اجتماعهما، وبخاصة الجزء الثاني. الجزء الأول طبعا سيأخذ حقه من الإعراب، لكن الجزء الثاني ماذا تعمل به؟ الأمر في هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن الكنية واللقب أو الاسم واللقب أو الاسم والكنية لا تخلو هذه الأنواع الثلاثة إذا اجتمع اثنان منها أو أكثر، لا يخلو المجتمع منها من أن يكون، يعني الأول والثاني ما اجتمع عندنا، أن يكون مفردين، يعني الأول كلمة والثاني كلمة، أو أن يكون الأول مركبا والثاني مركب، أو هذه صورتان. الصورة الثالثة أن يكون الأول مفردا والثاني مركب. الصورة الرابعة بالعكس، أن يكون الأول مركبا والثاني مفرد. أعيد، وهذه المسألة تحتاج إلى انتباه، لأن فيها تفصيلا دقيقا وفيها إشكالات، لكن نرجو أن نستطيع حلها إن شاء الله. مرة ثانية، يجتمع أحيانا ليس دائما اسم ولقب، أو اسم وكنية، أو كنية ولقب، يجتمعان في جملة واحدة، كيف تعربها؟ ترفع، تنصب، تجر؟ طبعا ما في تجزم. أسألكم لماذا؟ طبعا تعرفون أن الجزم لا يدخل الأسماء، ونحن في باب الأسماء، والعلم اسم. طيب، نقول لا يخلو الكلام من واحدة، يعني من صورة من أربع صور، أن يكون ما اجتمع عندنا الأول والثاني أن يكونا مفردين، يعني كل واحد منهما كلمة واحدة، أو أن يكون الأول مفردا والثاني مركب، أو بالعكس فيكون الأول مركبا والثاني مفرد، أو يكون الأول مركبا والثاني يكون أيضا مركبا. ولكل حالة من هذه الحالات حكم من الناحية الإعرابية، فنقول نبدأ بالمركبات، لأن المفرد سيجوز فيه ما جاز في المركبات وزيادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نبدأ فنقول إن كان الأول مفردا ككلمة محمد، وكان الثاني مركبا ككلمة زين، كقولك زين العابدين، الأول مفرد مثل محمد، والثاني مركب نحو زين العابدين. زين العابدين هذا لقب لمحمد، ما هو من ناحية الترتيب، الترتيب قد انتهينا منه. طبعا نقدم كلمة محمد على زين العابدين، نقدم كلمة محمد على زين العابدين، لأن الاسم يتقدم على اللقب مطلقا مطلقا، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لكن من ناحية الإعراب، إذا قلت جاء محمد زين، أنا أسكر الآن لأني ما ذكرت الحكم إلى الآن، زين العابدين، ماذا تفعل بكلمة زين هذه؟ أنت تقول جاء محمد زين، هذه ترفعها، تنصبها، تجرها، ما إعرابها؟ سننظر. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الأول مضافا أو مركبا والثاني مفرد، يعني بعكس الصورة التي ذكرناها قبل قليل. كقولك جاء أبو بكر قفة مثلا، أبو بكر قفة، أو جاء عبد الله قفة. كلمة قفة هذه لقب وقد أخرناها، ماذا نفعل؟ أو بالعكس جاء أبو بكر زين العابدين، يعني عندنا الأول مركب والثاني مركب، ماذا نفعل بالكلمة الثانية؟ الكلمة الأولى تأخذ حقها من الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ما فيها إشكال، لأنك تقول جاء محمد ورأيت محمدا ونظرت إلى محمد، لكن الخلاف في الكلمة الثانية. ولنجعل الكلمة الأولى مجرورة حتى يتبين لنا الأوجه الجائزة في القسم الثاني. إلى الآن ما جئنا بالمفردين، مثلا جاء زيد كرز، جاء زيد كرز، ماذا يجوز فيه؟ سننظر الآن إن شاء الله تعالى، سننظر الآن إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالمركبات التي إما مركبان نحو قولك جاء عبد الله زين العابدين، وإما الأول مفرد والثاني مركب نحو جاء محمد زين العابدين، وإما بالعكس جاء عبد الله قفة أو كرز أو نحو ذلك. ما الحكم؟ الحكم أننا نقول نجعل الأول مجرورا، أولا نقول نظرت إلى محمد زين العابدين، مثلا نظرت إلى محمد زين العابدين، أما محمد فقد أخذت نصيبها وهو أنها مجرورة. لكن كلمة زين العابدين يقول يجوز فيها ثلاثة أوجه. كيف؟ يجوز فيها أن تقول جاء محمد زين العابدين، ما إعرابه؟ إعرابه إما يعني له وجهان من الإعراب على هذه الصورة، على صورة الجر، أن يكون بدلاً من محمد، والبدل يتبع المبدل منه فيأخذ حكمه، أو يكون عطف بيان وعطف البيان مثل البدل، نفس الأحكام، حتى إن بعضهم لا يذكر عطف البيان في التوابع ويكتفي بالبدل، فالحكم واحد، كأنك إن قلت بدل وإن قلت عطف بيان فهو هو هو هو. عطف البيان يعني أنه يعني أنك ذكرت بعده ما يبينه، يبينه يوضحه، هذا المقصود بقوله عطف بيان. مرة ثانية إذا قلت نظرت إلى محمد زيني بكسر كلمة زين، طبعا العابدين مضاف إليه ما علينا منها، لكن أهم شيء عندنا كلمة زين، فإن كلمة زين هنا مجرورة. لماذا؟ قال لأنها إما بدل تابع لما قبله، وإما عطف بيان، وعطف البيان تابع لما قبله، عطف البيان والبدل منزلتهما واحدة. طيب ما الوجهان الثاني والثالث؟ الوجه الثاني هو أن تقول نظرت إلى محمد زين العابدين. سبحان الله، ما هذا؟ لماذا رفعته؟ قال هو مرفوع لأنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو زين العابدين. نظرت إلى محمد زين العابدين، كأنك قلت هو زين العابدين، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تقول نظرت إلى محمد زين العابدين. ثلاث توجه؟ نعم ثلاث توجه. إما الكسر وهو الأولى في رأيي، نظرت إلى محمد زين العابدين، وهذا توجيه سهل جدا. وإما تقول أن تقول هو زين العابدين فيكون خبرا للمبتدأ المحذوف. طيب زين العابدين النصب، قال على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني زين العابدين، أعني زين العابدين، فيكون مفعولا به. وكلمة أعني طبعا هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وزين مفعول به والعابدين مضاف إليه. طبعا العابدين لا شأن لها مما نحن فيه الآن، لكن لها شأن في باب العلم، كما ذكرنا أن العلم المركب تركيبا إضافيا دائما يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. الجزء الثاني منه دائما هو مجرور لأنه مضاف إليه، لكن لا شأن له بما نحن فيه الآن، وهو اجتماع نوعين من أنواع العلم، الاسم أو الكنية أو اللقب، إذا كان واحد منهما مفرد والثاني مركب. طيب نعكس، نقول جاء عبد الله كرز، جاء عبد الله كرز، أو نظرت إلى عبد الله كرز. ما الذي يجوز في كلمة كرز؟ طبعا الجزء الأول منها مركب، وهو عبد مضاف إلى لفظ الجلالة، والجزء الثاني مفرد، الجزء الثاني مفرد. فكيف نعربه؟ نعربه على هذه الصورة أيضا، بل على الصور الثلاث التي ذكرناها سابقا، فيما إذا كان الأول مفردا والثاني كان مركبا. فنقول يجوز لنا فيه أن نقول نظرت إلى عبد الله كرز، وهو أولى. ما إعراب كرز؟ كرز تقول هو عطف بيان أو بدل، وعطف البيان والبدل نوعان من أنواع التوابع، والتابع يتبع ما قبله في إعرابه، فإذا كنا جررنا الأول فإن الثاني سيصير مجرورا. ويجوز فيه أيضا أن تقول نظرت إلى عبد الله كرز، ما إعرابه؟ أظنكم تعرفون أن إعرابه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فيه والله أعلم هو كرز، هو كرز. وكذلك تقول نظرت إلى، يعني يجوز لك وجه ثالث، وهو أن تنصب كلمة كرز، فتقول نظرت إلى عبد الله كرزا بالنصب. ما توجيه إعرابه؟ توجيه إعرابه أن تقول نفس الكلام الذي قلناه في المسألة الأولى، أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أعني أو أخص كرزا، فيكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف. طيب ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة من صور الاجتماع، اجتماع الاسم والكنية أو الكنية واللقب. نقول مثلا إذا كانا مركبين، يعني الأول مركب والثاني كذلك مركب، فإنه أيضا يجوز لك الأوجه الثلاثة. والمثال أن تقول جاء عبد الله زين العابدين، أو جاء أبو بكر زين العابدين، أو بعبارة أدق وأحسن حتى يتبين لنا الفرق، أن نقول نظرت أو سلمت على أبي بكر زين، لازلت مسكنا كلمة زين لأنني أريد بيان موقعها الإعرابي الجائز فيها بعد قليل. فنقول نظرت أو سلمت على أبي بكر زيني العابدين، هذا الوجه الأول. ما إعرابه؟ هل تستطيعون إعرابه؟ بدون شك أنكم تستطيعون إعرابه، لأننا نقول كما قلنا في المسائل الأولى إنه إما بدل وإما عطف بيان، وهذان نوعان من أنواع التوابع، والحكم في التابع أن يتبع ما قبله في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. تقول جاء أبو بكر زين العابدين، ورأيت أبا بكر زين العابدين، ونظرت إلى أبي بكر زين العابدين. هذا على هذا الوجه إما أن يكون بدلا وإما أن يكون عطف بيان. وكذلك يجوز وجه آخر، وهو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، فتقول جاء أبو بكر زين العابدين، حينئذ تكون كلمة زين خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو زين العابدين. ويجوز وجه ثالث كما جاز في الأوجه الأخرى، وهو أن يكون مفعولا به لفعل محذوف والتقدير أعني زين العابدين، وحينئذ تقول سلمت على أبي بكر. أبي كما ترون لأنهم الأسماء الستة مجرور وعلامة جره الياء، سلمت على أبي بكر زين العابدين. ما تقدير الكلام؟ تقديره أعني. وما إعراب كلمة زين العابدين؟ مفعول به لفعل محذوف. أعيد الصور بسرعة، الصور ثلاث، إما أن يكون الأول مفرد والثاني مضاف، الأول مضاف والثاني مفرد، الأول مضاف والثاني مضاف، هذه ثلاث صور. يجوز في هذه الصور الثلاث ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإتباع لما قبلها، إن كان مرفوعا يصير مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، على أي شيء من أنواع التوابع. تعرفون أنواع التوابع ما هي؟ النعت والبدل وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد. النعت والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان والبدل، هذه أنواع التوابع. على أيها الخمسة هذه؟ على نوعين منها، يعني على واحد منها طبعا، واحد من هذين النوعين. ما هما؟ إما على أنه بدل والبدل يتبع ما قبله، وإما على أنه عطف بيان وعطف البيان كذلك يتبع ما قبله. وقد ذكرت قبل قليل أن هناك من النحويين من لم يذكر عطف البيان ويقول كل بدل، كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل، كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل. لكن بعضهم يرى أن عطف البيان له مواضع يستقل بها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب التوابع، هذا سيأتي في باب التوابع. بقي عندنا صورة من هذه الصور التي متخيلة طبعا، وهي أن يكون الأول مفردا وأن يكون الثاني مفردا، أن يكون الأول مفردا وأن يكون الثاني مفردا. يعني مثلا أن يقال هذا سعيد كرز، أنا سكنت قصدا، أو نظرت إلى سعيد كرز، فما الحكم فيه؟ سعيد كرز، الأول مفرد والثاني مفرد، ليس واحد منهما مضافا لا الأول ولا الثاني، فما الحكم؟ هنا اختلف النحويون. البصريون أوجبوا وجها واحدا، قالوا ما يجوز فيه إلا وجه واحد. ما هو هذا الوجه يا أيها البصريون؟ قال هو الإضافة. ما معنى الإضافة؟ يعني أن تضيف كلمة سعيد إلى كلمة كرز، فتقول نظرت إلى سعيد كرز. ما الفرق بينها وبين أن تقول نظرت إلى سعيد كرز؟ الفرق بينهما هو وجود التنوين في كلمة سعيد. أين ذهب التنوين؟ قال التنوين يحذف مع الإضافة، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، الإضافة والتنوين لا يجتمعان. إذن البصريون أوجبوا هذا الوجه ولم يجيزوا غيره، لم يجيزوا غيره. طيب والكوفيون ماذا يقولون؟ الكوفيون يقولون يجوز هذا الوجه الذي هو الإضافة، وتجوز الأوجه الثلاثة التي سبق أن ذكرناها فيما مضى، نمثل ثم بعد هذا نعرب، نمثل على الأوجه الأربعة التي أجازها الكوفيون ثم بعد هذا نوجه كل وجه منها على توجيهه. نقول يجوز عند الكوفيين أن تقول نظرت إلى سعيد كرز بالتنوين، ونظرت إلى سعيد كرز بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ونظرت إلى سعيد كرزا بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. ويجوز الوجه الذي رأى البصريون أنه واجب، رأى البصريون أنه واجب وهو الإضافة، فيقولون نظرت إلى سعيد كرز، يعيد الأوجه مرة ثانية بسرعة بدون توجيهات، نظرت إلى سعيد كرز بالإضافة، ونظرت إلى سعيد كرز بالتنوين، ونظرت إلى سعيد كرزا بتنوين الأول ونصب الثاني، ونظرت إلى سعيد كرز برفع الثاني وتنوين الأول. طيب، البصريون حين أوجبوا علينا أن نقول نظرت إلى سعيد كرز، حينما أوجبوا علينا أن نقول نظرت إلى سعيد كرز، ولم يجيزوا الأوجه الثلاثة التي هي تنوين الأول وجعل الثاني إما بدلاً وإما عطف بيان، أو تنوين الأول وجعل الثاني خبراً لمبتدأ محذوف، أو تنوين الأول ونصب الثاني على أنه مفعول به لفعل محذوف، أخذ عليهم ابن هشام هذا الكلام ورده عليهم وقال يرده، يعني يرد قول البصريين النظر، وقولهم هذا يحيى عينان، هذا يحيى عينان وضم النون، ما هذا النظر يا ابن هشام؟ وما قولهم هذا يحيى عينان؟ كيف يرد على البصريين؟ كيف يرد على البصريين هذا الكلام؟ أولا قولهم هذا يحيى عينان من كلام العرب، ما دام من كلام العرب معناه أنه شاهد، وهو شاهد نثري، وهو شاهد نثري. أما قوله النظر فالمقصود به القياس النحوي، ما دخل القياس عندنا؟ حينما تقول هذا سعيد كرز، كرز ما هو من أنواع اللقب، عفوا من أنواع العلم التي سبق أن ذكرناه، كلمة كرز هذه لقب، طيب ما هو الكرز قبل؟ أنا سبق أن وعدت أني أبين معنى قفة ومعنى كرز، أما القفة فهو إناء من سعف يوضع فيه أحيانا أشياء معينة، إما الحب وإما الخبز وإما نحو ذلك، كانوا يضعونها فيه، هذه القفة، القفة لها غطاء من فوقها من أعلاها مثل الزنبيل أحيانا، هذه القفة. أيضا الكرز هو خرج الراعي، الكرز هو خرج الراعي، ما هو خرج الراعي؟ خرج الراعي هو الذي يضعه يأخذ، يعني يأخذ الراعي الزاد ويضعه في هذا الخرج ويضعه على كتفه ثم يذهب مع رعيته أو مع ما يرعاه من الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو أي شيء، حتى ما يرجع إلى البيت يأخذ أكلا أو شرابا فيكون معه. الحاصل أن كلمة كرز هذه لقب، اللقب ألم نذكر لكم فيما مضى أنه مثل الوصف، وأن الوصف يجب أن يتأخر عن الموصوف؟ نعم بلى، سبق أن ذكرت لنا. وإذا كان قال وقد قالوا، بل قد نص النحويون على أن الموصوف لا يجوز إضافته إلى الصفة، هذا هو القياس، القياس أنه لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف إلى صفته ما يضاف، فكيف توجبون علينا وجها وأنتم تقولون في مكان آخر إنه لا يجوز؟ صحيح أنه ليس وصفا لكنه مثل الوصف، فيقول يرده النظر، والمقصود به النظر هنا هو القياس النحوي، القياس النحوي. أما قوله ويرده قولهم، يعني يرد على البصريين قولهم، يعني قول العرب هذا يحيى، هذا مبتدأ ويحيى خبر، وعينان، عينان هذه لقب، وقد سمي بذلك لكبر عينيه، فهو لقب وجاء به هنا مرفوعا وهذا وجه يخالف الأوجه التي الوجه الذي قال الكوفي البصريون إنه واجب، يعني لا يجوز غيره. يعني ما دام جاء عندنا مرفوعا في كلام العرب فإن كلام البصريين مردود، مردود بما ورد عن العرب، ولم يرد في شعر حتى نقول إنه ضرورة شعرية، بل ورد في كلام منثور، ورد في كلام منثور. إذن نقول إن إلزام البصريين لنا بالإضافة مردود من ناحيتين، من ناحية القياس النحوي لأنهم لا يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، والصفة واللقب هنا مثل الصفة، مثل الصفة، فكيف تلزموننا بشيء هو ممنوع عندكم في مكان آخر؟ هذا واحد. أما الثاني فهو السماع، لأنه سمع من العرب أنهم يقولون هذا يحيى عينان، فيجعلون كلمة عينان هذه مرفوعة مع أنها لقب، وهذا خلاف ما رآه البصريون من لزوم إضافة الأول إلى الثاني. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأنهي بهذا الحديث في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.